تفسير الآية 130 من سورة النساء، يقول تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. أي هذا بيان أن التفرقة بينهما جائزة إذا لم ينفع الإصلاح، لأن الافتراق مع الإحسان خير من المعاشرة السيئة. أي وإن صعب الصلح بين الزوجين ولم يستطيع إصلاح ما بينهما، ولم يستطع غيرهما أن يصلح حالهما، واختار أن يتفرق أي يفارق كل منهما الآخر تخوفا من ترك حقوق الله التي أوجبها على كل واحد منهما من خلال الطلاق، ويكون بالمعروف أي بكل ما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة، وهو كل أخلاق الإسلام. أي يتم الفراق بحسن معاملة، أي من غير سب ولا سوء تصرف ولا إكراه لهن على أخذ شيء من مالهن، بل بكل خير وسلاسة وإعطاء لحقوقهن إذا كان لهن باقي مهر وما شابه هذا. قوله تعالى: يغني الله كلا من سعته، أي فإن فعل ذلك التفرق بإحسان فإن الله يعدهما أن يجعل كل واحد منهما مستغنيا عن الآخر بأن يكفيه من رزقه الواسع وكرمه وفضله ورحمته، سواء أكان زوجا آخر أسعد له أم مالا أم راحة بال أم علاقات طيبة مسعدة أم كل هذا وغيره من أنواع أرزاقه سبحانه المتنوعة التي يصعب حصرها. قوله تعالى: وكان الله واسعا حكيما، أي وكان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى. كان واسعا أي عظيما كاملا في الصفات والملك، يسع ويشمل كل خلقه بعلمه وحكمته وسلطانه ونفوذه وفضله وكرمه وعطائه بنعمه ورحماته التي لا تحصى، وتوسعته لأرزاقهم وعدم تضييقه عليهم في تشريعاته لهم في الإسلام، فكلها ميسرة تماما تنظم حياتهم وتسعدها على أكمل وجه. وهو الحكيم دائما في كل تدبيره وتصرفه، حيث يضع كل أمر في موضعه بتمام الدقة دون أي عبث، بما يحقق مصلحة خلقه وسعاداتهم.